باب اتباع الجنازة من الإيمان اتباع الجنازة من الإيمان فجنازة پس ورس يتل دا دي إيمان وشعباد ودي إيمان حساد اتباع الجنازة من الإيمان فجنازة پس ورس يتل دا دي إيمان ندو ودا دي إيمان شعبا وحساد مختلف ببنا ومختلف أعمال ذكر كوي إمام بحري رحمه الله ودا سبتوي چهكنا إيمان بركب دا دي أعمالنا دا أعمال دي إيمان يجوز دا فاغ أخناف متقلمين بند رد دا یا پا مرجعاء بند رد دا چه إيمان كنا أعمال تا اس ادبار نور كوي پا خدا رد رد كنا پا مرجعاء بند اتباع من ورسي ورسيت لل ذکر خوزن خلقه فقهاء لیکلی دی چه پا جنو دا مطلع چه جنو زیتا مختت لگره دا که ورست لگره دا وچه ورست لگره دا ذکر چه پا حدیث شکا نا اتباع تکر وغلا دا چه کمی کنا پا جنو دا پس ورست سی ایگه دی پر عجز ذکر شو دا خو اتباع کنا خلیص ورست لکت نشی بلا چه یوشی مشیو تو ورست پس ای کنا اتباع مرا دغه ته بعد یو جروزا در باندې تیرا شولا بیا چې جروزا به تل کا تاسو سره ورشي چې دغه جروزا د کله لوټ شوی کنه جنګ ته لوټ شو دلمیزو کا تاسو سره ورشي دغه ته بعد یو اجلزه پارس باندې تل کله دا اعتبار جنز غو نه د اعتبار جنز ته ویل شي کما ته جروزا د تایید ته پسې وی او که په څنګه سره روان وي کله دا اعتبار دی کنه وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا الروح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول قال من اتبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرع من دفنها فانه يرجح من الاجر بقراتين كل قراءه مثل اخود ومن صلى عليها ثم رجعها قبل ان تدفن فانه يرجح من الاجر بقراءه تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد بن ابي هريره عن ابي سلمة نحوه احمد بن عبد الله بن علي المنجوفي ده حديث متبين كذا منجوف ده نسبته منجوفي نسبته منجوفته ده ده بلور نكذا يعني جد الجد نسبته شبه ده آخر ما يجي موتا كنا روح ده حديث بن كذا احمد يجي موتا حديث روح بن كذا روح ده كان رواتنا كان كوي دعوفنا هذا حسننا وده محمدنا حسننا مرادا ابن أبي الحسن بصري رحمه الله حسن بصري مشهور كنا تابعي دا باير متكاوه چه دا كنا اده مير أم سلمة رأيتو لكنا ايه مولاتا با كنا وهي خزمات بيكولو ده أم سلمة طير ودلا دا مجتهد مطلق دا خو اكنا اتباعي ختم شوي دي حسن بصري ابن ابو الحسن وقداش اختلاف تا چه حسن بصري دي امام دي حضرت ابو هريره سما ثبتو كنا ابو هريره دري وتينا اشتاو كنشتا ده من محمد بن سيرين ده امرهول كنا هذا تعبير الرياء ما كنا امام چه بده خبيث تو تعبير بده كنا باش ماهر هو لا تبيه ده و اخو دا بورانا سما يكينن سبيتا دو اينا حديث البدري دي خب حسن شي اختلاف تا عند اسم قال نبي اسم فرميلي كي من اتبع جنازة المسلمين ايمان و احتسابا كي مثال چه روڑو پو جنازة المسلمون پسه دي ايمان دي واجنا ايمان حال دا فحال دي كون دي شئ كا چه دا مسلمون دا مومن دا دوی ته چې راځه مسلمان یو کنه او ده مسلمون ده غشان ده چه بالمسلمون بجنوزه بكو وكنا يتا بورسي پاش بشرکت کو واحتسابا او ده ثواب کن یاد بنه فبين یاد بنه که تداغه مکنه یو عجر پده ملویجی پده من ثواب رتا ملویجی بل سکنه غرض نو وكان معه او ده او ده مسلمون سره ده امره پوت ده درد جزاو که بمخر گرشو امر ده سرا ده حتى يسول ياليها تجنو ذي المزاق نوكو معروفة سعاو ياليها ويفرع من دفنها وليل ياشد شخولنا مزاو كنو ذارن كنا شخولي شالا جاو وجه ايغنا فريغا شو ومجهولا رولي بيو حتى يسول عليها ويفرع من دفنها شبابا من ويزو كايشي وكن آغنا فرعاتو شي فإنه يرجه من أجل بكرتين فالأول سرد بني كي معلومة سراشي بعد أجل دفرة دوالا شرطينا الجرمين باكو ودا إلى ياشي دفرنا كي فدفر شاه حساو وخلي كنا سخورة مورة پر وورة بي كنا وكا چيره مجهولة شي كي پابا نرميز وكري شي فارغة شي كنا وفارغاتو شي دفرنا بيا دا أجل دفرة دوالا ضروري نشو لكنا كي حم خاپا شاهو كشدا حساو وخلي كنا خلق لا يشو كنا خلق ولا وشو فرغات وشو ده دش خبرنا بدا وتر سر من رول شو كنا اگر كذا باش يساني وخطيا بيد اجر مستحق ده فانه يد من اجره بكرتين اجر ثواب مراد ده غ سلاي چه كن دمن انتظار يا وكن چه كنا اغا باش هون شي يساو خصنا يا كنا شاخ لاي شو او فور نور غلا ده بده سر كنا دوا كرت اجر وري فانه يجب ان يجب بكرتين دعاء كرات الثواب واجر وسرا دار سرا الغزوي كرات الدنيا كرات ما بعد اچا دينار شلمه حسابو يودي الدنيا كنا كراتا چا ادي دينار كنا شلمه حسابو نال اخرت كنا ده كل كرات مثل خود هاريو كرات ده خود رحم رتنا وزن لري ده هات كرات مراد دا د مسمول خلیفہ جنراخه په شرکت بدو وکنه دا دلش دا په شکاته او کې دا انتظار او کې چیکنه چکلا شخصي به وتروشه کنه بعد واکه رات اجر ملوي دي او د یو کې رات دمر کړو وزن داله کدو خود غار او خود غار سمره غاښتا او سمره چګدا او سمره به وزن لري کنه چا انداز نه لګول کنه یو کې رات خو دمر اجر وکنه دمر وزن یې دا کې رات او پا عمل شا پا ثواب شا کنا دیم را حساتو تا ملویج لکا دیو خود خر عمل کنا بلکہ ڈبل عبداللہ ابن عمر صاحب چھے پہلا بار دا حدیث ورگو دو او دا دی جنوزی فضیلت پر ذکر شو کنا بیڑیر افسوسی ہوگو کنا وجلکت فرطنا کنا فی کارنتا کثیرا یہ خوڑیر کی رتینا زائکری دی کنا جنوزیتا نیرو شوی فاشی مشترکت نکڑا حالان کی مشترکنا مقابی واشترکت مکلا شو خدا خمان دیر کی رتینا میں چیزائی کری دی سب کرام دی عمال سرکنا دیر اتمام ہوئی سرکنا دی شی فضیلت پر چی ورو دو دیو عمال فضیلت کنا باسا عمال بے بیبنی پر شلیتا بے نکتل چی دا مستحب دا یا فرض کی فیدہ یا دا کنا فرض وجیب ندا دا نپل دیتا بے نکتل گاٹی دا بے کتل کنا چی پدے بندے کنا آج ملویجی میں بے نرہ نفس و افسوس ہو کردے رہے چی میں ہوں پہ دخل زندگی سے دیر کاریت میں ضائع کردی سمرہ کنا غاق صحب دا سمرہ عجر دا کنا میں بیادر رہتا نہیں اسوئے امن صلح علیہا اور چاہتی جنمیز پہ بے جلزاب مدے مسلموں پہ جلزاب مدے اکرو اور بیار وپاسو شہو کے انتظاری نہیں اکرو سمرہ جا قبل ان تطفنا اور وپاسو کو خواد شہو لنا فائنہو یجم العجر بکرات داخل یو کرات اجر وسرار اوری یو کرات اجر کنا دا دسرار گردی بہار تقدیر کنا کنا من اتبع جلت مسلم ایمان و احتسابا دا ترجمہ مطلباب حسادو کنا اما سمر کو جو زاشد ایمان کو بنیاد لل و دی ثواب کو بنیاد لل کنا دی ایمان تک ازاد ہوا کنا ذکر اما سمر کو لوڑ لے کنا نجنو زاد مسلمون نا دی من حسارو باب اتباع جدا من جمانه تابا عثمان المعزن تابع عثمان المؤذن متابعات نكرة دور عثمان المؤذن يوم حديثة دقا ديكنا بسريدة وفا جان مصراش المؤذن وكنا دا مؤذن لكبه فرق عثمان المؤذن قال ويني دو عثمان المؤذن حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة لم يسم نحوه عشان متابعات نكرة دا و ل ك ن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل عثمان شكرا سنبدا نورك حدثنا عوف عن محمد احسن ينقل ذكر حسن بسني ينقل ذكر محمد بسني ذكر كلها نعم سؤال دفعه امام بخاري هو بدي كتاب شيء سيري ويا ذكر كبير سيئر وقت خدا حرطة جسنت بدا اولا ترخير سمتصر بي وده حسن وده ابو حرات مشتر پرش اشتباه دو چه حسن ده ابو حرانا سما سبتو کندو سبتا بسر اگر ده حدیث سيئ شو ده خوشکمان ده سما سبتا لیو بے متصر لشو امام بخش داره وقت ورده ده ده محمد بن سرین پو کنا پو بنیاد دیر ورده کنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私どうしたかなあ、それもハマってるか、ハセルコゼルかなねえ、てまだ、ポデーがさらって、セルクなポデー、モハマッド・ボンディダー、エデレポエテマーズ・ボンディー、ボニアド・ボンダー、サカナ、ハディス・ズカケビダマトン、ハセルベシナーズ・カチェケナ、マンボハリア・パシャオケナ、エセルダ・ハブラセメタン、ノケチダセマセベトケナ、オレセマセベナ、オペラジェイセイビリ、プレベナジェイビリ。نحوه دار من حديث إغا ذكر كذا دعوتنا عثمان يعني الفاظه بدل دي الفاظ في فرق ويخو مانا دعانا مدور دا نحوه وطوكا چه ذكر كو بدا منا كان چه الفاظ هو بهو داغا ندي چه دفو ذكر شوي دي الفاظ بدل دي كنا خو مانا دعانا مدور خصول دا قوي ذكر دي ش إمام بخاري رحمه الله واصل الدين الذي أدي متن يود أحمد ولدا ويود عثمان ولدا يود رأخ ولدا رأخ ولا ويود كان عثمان ولدا أنا عثمان أذكى دبل مستبين ذكر كذا حسن خليس تنم محمد ندر وياك هو بإمام بخاري ده حسن ذكر ذكر كوره أبو سعيد ولاي أنا شباش حسن أروه ولدا چونکہ آغا سند کلاکتا روخو کنا پولی عثمان نا اثبتتا مضبوطتا ایدے وجنکن آئے بنیاد وگنا ودا بلی موت کنا متابع وگا دولو کنا وآئے متابع وگا دولو باب خوف المؤمن ایحبت عملوه وهو لا يشعرو وقال ابراہیم تیمی رحم اللہ ما عرست قولی على عملی الا خشیتو ان اکون مکذبا أن أكون مكذبا وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى كلهم يخاف النفاق على نفسي ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل ويذكر الحسن ما أخاف إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق وما يحذر من إصرار للتقاتل والعصيان من غير التوبة لقول الله تعالى عز وجلولم يسروا على ما فعلوهم يعلمون

ا ك و ف ا ش ي م ج ه و ر جيل وكنا دمار فوسا شاطنو ق ل ا غ و ر ا داسي ش ا د ي و ر ي ب ا ودعا سبكنا ش و د ي ش بكنا اغا كيدور بي كغرم بو كبرم بو كسر بو كنا فاشي بداسي قندل بيا ش ت ح ق ي ق ا ت ك ي ر ي تتريكا زراكا وداخل مدرسه مدرسه ولبس ولكن لكي تي انا ش م ج ي ن و بغير مجيب شور ومشي وبيتو قطع لكي تي مجيب لدى やっぱりワクテリパマテラテリリカナダーズでパテラウェラテナアハバラデレカスラプラタドメリチウェチェタプシュンテラグリワフォクレクレバテナエゲジュータオダバシャレカトウェチェケナニュークシュンドラバチェプシェエデレテクリファテナデソウゴマネチェケナアシュクレバデソウチャバチェリプシュプシュンドラフォグラシュラオパハジェシュアファタソケナだから、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちマガキベビムシカラダーベズルダラウラヤアンアクナムカズブンチェズルチェレデルズンカウィンカヌウヤズチェレデルズンアカインシャオマフュラダーマカズブンベサフェラダーマカズブンエクラマラダカラカリマモンダカラフシカラモンダマカカラダカルカウラハラマルタマガファダラウラヤカリマハメペラドアシャドアラエラエラワアシャドアナモハマダルソルラヤカラメウクノケネオディアスラムエズハメウクチョザムスルムンホヨホビチョザーフェルアマレトウソエディカランセタカザードディマンメレタカザダソケチェトアフェケオディマアシナビパレスケディフダイウディフェイラスウディナファマネビパレスケアラザレパラレカナ。アマルベレレケ。チェカラスカラマルマルウォークナ。アフリマンタケソウ、デスカラマルタケソウチベドルブネガシカナ。チベアルマジナハメ、ヤマハメディ、マヌラ、アマルディ、ディモメン、アマルハメディクリ。カリマフォダーノウォリ。カリマフォダーマルダーノウォリ、モフォベデカナ、ウォンダニペラクリマフォベネラシャルシビディカナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちだから、カリマーベプデルビーがテレビを、エハケタラパレスゼムカザブネシャン。エラシミソルケビー、アラマシャビラハマドスムニラハマラ。レカヨサイユヤリ、カリパマレブデコイマンナハラペリ、カレラハブラオケディミネットナホデノブシ、エナ。ホディイマンタカザウデアメルウェラケナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、アーセットウィーティーケーションでリューリーケーションでカティーディー。だからでかんでリューリーケーションでカティーディーベクトファラーディーセレンゲー。シェカザーフリーウィザーカティーフリー、チェパラシザーワイダー。ダフラハロキアでゾンタズビオクロ、エダフラチキタズビオクロ、チェックゾンウィーディナー。オダリハルファラハラバレキマダルベノウコチダカ、ワキアプラザーカティーフタズ、ベレットファラゲー。だって、もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし لگیا کنا پغلے بنے وے لگیا پدروے گوے پشیمتے وے پغیبتے وے پخینے بنے وے کنا پسر معاصی بنے لگیا وے کنا دفعی نمازنے بنے کیا جی کنا بیا دارا بن سائن در ازنے سے پیچھے دا کلمات ہے کچھ پرشتیان تیرہ کریا آیا سے پدروے لگا کچھ تیرہ کریا وقال ابن ابی ملیکہ ادرکت سلاسیر من صحاب نبی صلی كلهم يخاف النفاق على نفسه ابن ابي ملك فرمائي كي مو ديس صد كرام لدري دي كي اغا طول دي نفاقنا پخبل ظلم دي داري دل كي زمنا فقنو زمنا فقنو كنا دا دور دي سراو پاش عمر فرق سباو زن خلقه كي دي نفاق نفاق عملي مرد دا نفاق اعتقادينا صد كرام وصلا كي پخبل ايمان دو دي تكن اعتماد دو كما قال ماري غندر كليه زاد غندر كليه فاكو ده تقول لكي كي بوزاي ترى بباتير شكو بريو بوزاير شكنا اسلامي داخل بأكام من أكام مسلمون دا غاكنا اتقاد نوو داري كي بزو ملوش كما قال مالكا شكنا بباتير شكا شكا بيرو نده نفاق نفاق عملي بمراد نفاق اعتقادي مراد خو صحيح خبر آلكي نفاق اعتقادي مراد دا ذكا چه هل خذفارة وطلبية سمدة منافقين وخالي بي كنا وعلى منافقين اعتقادين منافقين بي كافر بي ومنافقين سبا پشتنا من اقلا كنا اذا خذفانا فتا پشتنا بكرا چرلو ريكا چدا خبر متوسا لبية سمدة توتا نمينا وخالي دي منافقين چه پاشا منم هنو در کرا كنا منو چه نفاق اعتقادين مراد اصلي كنا صحابة كرامي پدر در ريكا چدا سمي چه منافقين وو كنا ما منهم احد يكون انه على ايمان جبريل وميكائيل نوبديش يوكا ساداته چدا تكا دخلنا وتلوي ودا تكا دكروي چزب ايمان دي جبريل يو يا ايمان دي ميكائيل دي مرتر دا ويوان نكريا انه على ايمان جبريل وميكائيل چدا جبريل مين ودي ميكا في ايمان بوندا تو لحفل ایمان به کمزوره بلولو پخپل ایمان بنده کنه پیره داره دل به زنا شریحین ویل که چه امام بخاری پا دیشه پی امام مخلیفه سه بون تعریز کو امام مخلیفه سه بچه داسه ویلی دی ایمانی که ایمانی جبریل امو ایمان داسه که جبریل ایمان پا بون تعریز کو چه کنه سب کرام چه لیا تب کادو کنه پیش گویادا داوان نکڑی ہے کنا بے بچہ تا صحاق تا کن لوند خلق تا چاوی کی مو ایمان دا سا تا ایمان دا جبریل مکیل لے پہ امام خیفہ سا بتاریس کو خو چیچا دا چا تا امام خیفہ سا تا منصب کرا دا کنا دا تحقیق دا امام سا بچے تا اندیوی دی کی ایمانی کی ایمان جبریل دا چا قادن دا کرا لے پہ امام خیفہ سا متاریس نا مراد کنا دا سی زنده سی بیتا چی دا چکا دو کنو خلو و تلوی دا سی چکا کروی زیوت نو زیوت یو بیتا که یکرا دا چی ایمانی دا سی ویلی دی کنا اینی آمن تو بی ما آمن بیه جبریل مو پغاش ایمان رو چې په کیمه جبرئیل ایمان رو ونه دا اني امنتو به ما امن ابي جبريل مو پاش ایمان رو چې په کیمه جبرئیل ایمان رو په جبرئیل ته ویل چې خی واحد لا شریک تا قیامت تا خسر تا لشت تا جگہ کی مرول حق دي کې ته بنا حق دي کنه پرشته حق دي دا څه زیاده سی وی کنه وخت لې ما دې دغه ایمان نه بلکې چې مو ایمان داستا او مو تصدیق دا سره کوي چې جبرئیل چې کوم تصدیق تا آدم مشاهده ولدا افاتی کرا جلاتا بینی دوزخا بینی پی مرنا بینی و دبل ولا خوکر دلیل ولا ایمان دا کنا دا میرا چکا کنا چکن آمن تو بما آمر بی جبریل و دا سنیوی لکن چکا لیکن ما خبرا چی پیتر لشی البتا یو کنا دا چکا کنا کدر لشی کنا چه داسی ویلی که چه アマントイマニミスイマニジブリルメスウェットカスタウカナオカフトカンナサマルカライマニカイマニミスイマニジブリルオデカフェテルビウォデミスロープマナシファルタオカフェテルビューシェイクンアディカテルビポシパテシモラビオプメスロフェテルビポケナハリポザーシモラドイマニミスリイマニジブリルやあらかじきさべらかそうかなかせていってビデザーテパラメソシーテルビデシパテデパラダスメンテキイマニミスリイマニジブリルアハタノクチェカダガダウチャダガダガデチェムイマンアパシャンディイマンディジブリルダパメソファチェスビケイビアガテルビムクラムクスビケナポシパテシェパカフェティスビケアラスビシュマクスビディザクラビダハマーハセイドチェモイマナダスタレキイマンディジブリルメシティスビプイマンシュドベイマンホーケナデモンハリパサアラスタディミュジャーサメシイマンアガカフォーズルシェポクワクシェエタニウスサマチェキムクワクトディイマンディジブリルダヤリミカイライスラムデケナパクワクスでエレプシャンヌビーオーノルダーケナファイマンシェダーメンヌビーケペイマシキマロードノルダーペシェケナオネプシイマンシャホサライバルバリネプシイマンシュメスターナタルビドペネプシイマンシュネプシパーテシェケナオプソラクシェオペケナファイアテシェエレビューケンディブリーマンディシパーツジューティーパシェブクワクジューティーパシェブルネズミアムシャイドリマンダエマンボハリケナマタダガダチセベカラメカンチャーダワンドクリエチャーダスネビリキムイマンパシャンディマンジブリミキイラワユスカロアニルハサンマハフウイラムミンウェラアミンウイラムナフィクルハサネブセナダハバラナキャリキュージーセナファマイキュラムユラシアディクルキュラダシライタムリズドゾオフテシャラコダサネブモアタマブナダウダハバラサインウィキアメシャリパラムユラシアディクルキュリキアディカハバラザイファイカラカラディテマブラジナエケパハバラテマブウィキナオラメコケナエハセメダハバラザケリシェマハフウエルモンウエラアメノウエルモラフィクルダウエルミチャタレジェスピチャラタレジェダネダリリファイトクラムダムミルデリジウエラアメノウエルモラフィクルオラメベハマダファイトクラムダムナフィクアウエルベハミミミミネフィクルオレガダルトチェダーズミルネファクタレジェダーマハブエレモンネファクタレジェダーマンネレジェダーチェチャーシェプルシャイマニアハブエレネファクタレジェダーマンケパクタレイマンモデデデティマーデリビエサハトラビオデキムサイビハマダチェモカリマーテラドモカリマンバスプロシメカナムプロガラアラビアムナフェクビウェラアメノエレモナフェクルダーマウランエリアセプラヘルワヒビモーションダーバニエタビヒジマトゥナダタビジマトゥニアディシダビモーションチサービモーションケナオドクトゥネマラカティラボメデバンケンチェハルケナアンテガレケサヘケマラカタネヴェシメプラヘルワヒモモフティシェフィセマラカタガエラガラオオチディラセイシュチェアドクトゥネプデモディマラカタバンカダビオパシュエネルハキパスタイプスのオーケーでチャーリディラカトロハラキウォーセルビアアロンショーダーリルキュナーズホロウレイウリアナウレイズハマハマラカタベルソー

قال حضر شعباء عن زبير كان ستا بوائل مولا بوائل لفشتنا وقتا انه مرجع ده مرجع متلف ده فيرا حديثة چه پدرش مرجع بن تصرير اولا چه عمل تدبار نوی کوي مولا بوائل لفشتنا وقتا ده مرجع متلف چه ده سنه منا خالق تا ارجع يرجع ارجع قسن کوئو که تولاشی ده عمل پسر ترجل دي عمل تدبار نوی کوي المعاصي لا تزور مع الإيمان والطاعات لا تفيده مع المعاصي مع الكفر فقال درتويل شي مرجع متلك شي بيزا حديثة بيانك حدثني عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتال كفر مرجع خلوك عمل تدبار نشتا هو عمل شوية بكنا だからまだでかいチャーターの最下位で、セバーブ・ムスム・フスークル、マスルモンタ・カンデラ・ダ・グナダ、フスーク・グナダ・ウェルシー、ウォケタール・ユ・クフォルダ、ウォケタール・クフォルダ、エマスモン・ケタール・マスモン・サル・ジャンクル・ダ・クフォルダ、ネセキセベケディ・ムリアカ・ジー・カ・ジャンバルカナ、アメリカ・バーナスター・アメリカ・エスノカナ、カバダ・マルケス・ノクサン・ラリキュー・クリマテレクリカナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちなべつめたからこふれてみるで。